بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان باب الخلع وكتاب الطلاق إلى نهاية كتاب الحضانة من كتاب بلوغ المرام بشرح فضيلة شيخنا العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد ووفقه لكل خير. وقد بدأ فضيلته في هذا الشرح المبارك في الثالث من شهر شعبان إلى الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 2021 من الهجرة النبوية المباركة. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يوفقه لكل خير وأن ينفع بعلمه البلاد والعباد وأن يجعل لي من الخير نصيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب الخلع. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في النساء وأحسانه ذكر في هذا الباب وما بعده حل عقد النكاح وأنه تارة يقوم بالخلع وتارة يقوم بالطلاق. والخلع يضم الخاء والخلع في الحس معناهما فسخ النساء على عوض، فسخ النساء على عوض، أو تقول هو الفراق بين الزوجين على عوض، ولا يكون بلفظ الطلاق، وإنما يكون بلفظ الخلع، وهو مأخوذ من خلع الثوب إذا فسخه. وذلك لأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا فارقها على عوض فقد خلع لباس الزوجية، خلع لباس الزوجية، فلذلك سمي خلع. وهو جائز، الخلع جائز في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. هذا هو الخلع، خفتم أن لا يقيم حدود الله، مراد بحدود الله هنا أحكام الزوجية، يعني العشرة الطيبة والوئام بين الزوجين، وبذل كل واحد منهما ما يجب للآخر عليه، يعني حدود الله أحكامه،

ويكون ذلك كفرا في حق الزوج، يقول ذلك كفرا في حق الزوج، كما قال صلى الله عليه وسلم تكفر العزيز. ليس المراد بالكفر هنا الخروج من الملة، إنما المراد بالكفر هنا الكفر في العشرة وعدم القيام بحق زوجها، هذا من ورعها رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينه حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة أي بستانة. قالت نعم. قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطليقا. في رواية خلعت منه. فهذا أصل من السنة، هذا أصل من السنة في جواز الخلع، أنه لا حرج على الزوج إذا كانت انفرادية من قبل الزوجة، فلا حرج على الزوج أن يأخذ منها الحديقة إذا كان هو يحبها ولكنها هي لا تحبه، فلا حرج عليه في أن يقبل الفدية وأن يخالعها ويفارقها. وهذا من محاسن الإسلام وإزالة الضرر، إزالة الضرر عن الزوجين. خذ الحديقة وطلقها تطليق، المراد بالتطليق هنا الخلع. والخلع اختلف العلماء فيه، هل هو كسر أو هو خلاف؟ وفائدة الخلاف أو ثمرة الخلاف أنه إن قيل إنه طلاق فإنه مكتسب من عدم الخلاف، وإن قيل إنه كسر فإنه لا يكتسب من عدم الخلاف. وهذا الصحيح، صحيح أنه كسر ليس بطلاق، فلا ينقص به عدم الطلاق. فلو عاد إليها بعقد جديد فإنها ترجع إليه بطلاق الحلف، والخلع لا يحصل طلاقا. وهذا رأي ابن عباس وجماعة، تدلى ابن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسليح بإحسان. ثم ذكر الخلع، قال فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت، تلك حدود الله فلا تعتدوه، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال فإن طلقها، يعني طلقها الثانية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين، الأول طلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر طلقها الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا صار الطلاق أربعا، وصار الطلاق أربعا، فدل على أنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ دائم لا تحل له إلا بعقد جديد بينونة صغرى، باقي بينونة صغرى تحل له بعقد جديد وترجع إليه على عدد الطلاق. هذا هو الصحيح من قولي العلماء. وفي الحديث دليل على أن الخلع يكون لقدر المهر، قوله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته، قالت نعم، قال خذ الحديقة طلقها تطليقا، دل الحديث هذا على أن الخلع يكون بقدر المهر فلا يزاد عليه. وهذا رأي بعض العلماء. والقول الثاني أنه لا بأس في الزيادة، إذا طلب عليها الزوج مبلغا من المال ولو كان أكثر من الصداق فلا بأس بذلك، وذلك لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يخفف سبحانه وتعالى بل قال فيما افتدت به، وأطلق فيكون فيدل على أنه يجوز أن يكون العوض عوض الخلع أكثر من الصداق. وهذا هو الراجح أنه يجوز الخلع في أكثر من الصداق إلى طلب الزوج ذلك، فلا حرج عليه بقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا من خير العموم يعم القليل والكثير. وإنما أثر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على الحقيقة هذا من باب الاستحباب، أي استحب للزوج أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاه، أي مستحب ولو طلب زيادة فلا بأس بذلك، لأن هذا حق له. نعم. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اقتلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. هذا يدل على أن عدة المقتلعة حيضة واحدة، لأن الحيضة تدل على براءة الرحم من الحمل، ولأنه لا رجعة للزوج عليها، إنما مدّدت في العدة ثلاثة شهور في الطلاق، مدّدت لأجل إعطاء المهلة للزوج أن يراجعها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، ولا يحل لهن أن يحصون ما خلق الله في أرحامهن في كل يؤمن بالله من يوم الآخر، ما خلق الله في أرحامهن من حيض أو ولد حمل، فهذه المرأة أن تكتم. وبعولتهن أي أزواجهن المطلقون أحق بردهن، يعني بالرجعة في ذلك في مدة العدة، فمدد الله العدة ثلاثة قروء من أجل إعطاء الزوج مهلة يتروى فيها لعله يرجع إلى زوجته. أما إذا كان الطلاق ليس فيه رجعة يكفي فيه حيلة واحدة، لأن المقصود معرفة براءة الرحم، وهذا يحصل بحيلة واحدة، وهذا رأي بعض العلماء أن الطلاق إذا لم يكن رجعيا يكون عدته حيضة، وإذا كان رجعيا فلا بد من ثلاث حيض. والقول الآخر أن العدة ثلاثة قرون مطلقة، ثلاثة قرون مطلقة في المطلقة الرجعية وغير الرجعية والمختلعة، العدة ثلاثة قرون أي ثلاث حيض. نعم. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان جميما يعني جميل الخلق، ليس جميل الصورة، وكان أسود، كانت تكرهه لذلك، تقول: لولا مخافة الله لبخبت في وجهه، يعني من شدة كراهته، من شدة كراهتها له، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الإذن في أن تختلع منه، أعطاها الإذن في أن تختلع منه، لأن بقاءها على هذه الحالة لا مصلحة فيه، وهي تكره هذه الكراهة الشديدة. نعم. ولأحمد من حديث سهل ودل على أن أن العبرة ليست بالصور. هذا ثابت بن قيس بن حماد من أفاضل الصحابة ومن أكابر الصحابة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ولم يضره دمامة خلقته رضي الله عنه. ليس العبرة بالأجسام، إنما العبرة بالقلوب. وأما الأجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول أسمع لقولهم، عندهم فصاحة في المنطق لكن ليس في قلوبهم إيمان، ليس في قلوبهم إيمان، فلم ينفعهم جمال صوره ولم يضر ثابتا رضي الله عنه جمالة منظره. نعم. ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حكمة كان رضي الله عنه ذا خلق ولا دين، وكان شجاعا، كان شجاعا لا يبالى بالشجاعة رضي الله عنه. نعم. ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حكمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام. كان الذي حصل لقصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته مخالعته لها أول خلع وقع في الإسلام. نعم. باب الصلاة. هذا من باب التاريخ، باب التاريخ ما يترتب عليه فائدة فقهية لكنه من باب التاريخ. نعم. باب الصلاة. الصلاة هذه الفرقة الثانية، الفرقة الأولى الخلع، الفرقة الثانية الصلاة، الفرقة الثالثة الموت، لأن الفرقة في النكاح على أنواع: فرقة بالخلع، فرقة بالموت، وفرقة بالردة عن دين الإسلام. أنواع الفرق في النكاح كثيرة، قد ألف فيها مؤلفات وبينت فيها أحكام كل نوع من أنواع الطلاق. طلاق اسم مصدر، اسم مصدر من طلق، من طلق تطليقا وطلاقا. الطلاق في اللغة حل، الطلاق في اللغة حل المقيد، يقال أطلقه وطلقه إذا حل قيده، حل قيده وأرسله. أطلقت الناقة يعني حللت عقالها وأرسلتها. الطلاق في اللغة هو الحل والإرسال، حل والإرسال. طلقت الناقة وأطلقتها أي حللت قيدها، هذا في اللغة. أما الطلاق في الشرع فالمراد به حل عقدة النكاح أو بعضه، حل عقدة النكاح كله أو بعضه، هذا هو الطلاق في الشريعة. والطلاق في الإسلام من محاسن الدين، الطلاق من محاسن الدين الإسلامي، لأنه إذا لم يحصل المقصود بالجواز واجتماع الزوجين، إذا لم يحصل المقصود الذي من أجله شرع النكاح، ففي الطلاق حل بهذا المسلم. قال جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فالطلاق في الإسلام إذا استعمل الطلاق في حاجته، عند حاجته كان حلا سليما، مثل الدواء فلا أخذ للدواء، الدواء إذا استعمل استعمالا سليما نفع بإذن الله، وإذا استعمل استعمالا سيئا ضر. وكذلك الطلاق، الطلاق مثل الدواء، وفيه إزالة للضرر عن الزوجين، فتشريعه في الإسلام فيه حكم عظيمة، وهو من محاسن هذا الدين. ولذلك تجد النصارى الذين يمنعون الطلاق، النصارى حرمون الطلاق إلا في حالة ما إذا زنت المرأة، فإنهم يبيحون الطلاق إذا زنت، أما إذا لم يحصل من الزنا فالطلاق عندهم حرام. لهذا يقول العوام جيزت نصارى، جيزت نصارى عنا منها حل. فاضطروا إلى أن يتخذوا الأخدان، الزوج إذا قصر على زوجه وهو ما يبيها وهم يحرمون عليه طلاقها ويمنعون، ماذا يعمل؟ يخشى أنه يذهب إلى الحرام، ولذلك وقعوا في الزنا والعياذ بالله، ويسمونها الفواصل والأقدام. فلا حرج عندهم في أن الزوج صاحب من يشاء من النساء ويجني بمن يشاء، ولا يطلق، فهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله من الزنا والسباح والعياذ بالله. لما أنهم حرموا ما أحل الله وقعوا فيه، لما انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله، وهو الزنا والسفاح. لما حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله، وهو الزنا والسفاح. أو يضطر الزوج إلى أنه يقتل زوجته ليتخلص منها، فتحريم الطلاق يؤول إلى جريمتين عظيمتين، إما الزنا من الزوج لينفس عن نفسه، وإما أن يقتل الزوجة ويستريح منها ليتزوج غيرها. ولو أنهم أجازوا الطلاق كما أحله الله فتخلصوا من هذه المشكلة، وجل وعلا وإن تفرقا يغل الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. إلا أن الطلاق في الإسلام تعتبره الأحكام الخمسة يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا، اعتبره الأحكام الخمسة التكليفية. يكون الطلاق مباحا عند الحاجة إذا كان لا عند الزوجين رغبة الاستمرار ولا يترتب على المصالح، مباح الطلاق، مباح الطلاق لأنه حل للمشكلة، مباح للحال ويكره لعدمها. إذا كانت الحال مستقيمة والوئام حاصل فإنه يكره الطلاق، لأنه حجم للبيت الزوجية والتفريق للأسرة والأولاد من غير حاجة فيكون مكروه، يقول مكروها. وهذا يأتي فيه الحديث الذي في أول باب أضرب الحلال إلى الله الطلاق. ويكون محرما إذا كان طلاقا بدعيا، بدعيا بالعدد أو بدعيا في الزمن كما يأتي بيانه إن شاء الله. خلاق البدري محرم. ويكون واجبا عند الإيمان إذا حال الزوج، يعني حلف إنه ما يقع زوجته، حلف بالله إنه ما يقع زوجته، هذا معنى الإيمان اليمين والأليمة اليمين. وآلى بمعنى خلف أن لا يقع زوجته، فإنه يمهل إلى 4 أشهر. فإن كفر عن يمينه ووضع زوجته فالحمد لله في أجل 4. فإذا تمت 4 ولم يقع زوجته ولم يكفر عن يمينه فإن القاضي يوقفه، إذا قاربت الزوجة يوقفه القاضي فيقول له إما أن تطلق وإما أن تفي، فإن أبى فطلق عليه الحال. لهذه الحالة يجب عليه الطلاق إذا لم يظهر، فإن أبى فإن الحاكم يتدخل ويطلق عليه إزالة للورع. قال جل وعلا: من الذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذا معنى الإيلاء، يجب للإيلاء يعني عند 8 4 إذا لم يفت فإنه يجب عليه الطلاق، ولا يستمر الامتناع من وضع زوجته أن هذا فيه ضرر عليها، يجب للإيلاء. ويستحب عند الحاجة، يستحب عندما يكون على الزوجة ضرر، إذا كان على الزوجة ضرر من البقاء عند الزوج ضرر في بقائها عنده، فإنه يستحب له أن يطلقها إزالة للضرر عنها. الطلاق إذن يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا، هذا حسب الأحوال والظروف. هذا حكم الطلاق في الإسلام. وأما حكمته فقد عرفناها، فهي إزالة الضرر عن الزوجية إذا لم يكن في البقاء على الزوجية مصلحة ولم تترتب عليه فوائد النكاح، فكل منهما يغنيه الله من سعته وإن يتبرق عنه الله كل من سعته. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم رسالة أبو حاتم رسالة. هذا الحديث اختلف في صحته في وقته وإرساله، فيه كلام كثير، ولكن هو يدل على كراهة الطلاق عند الله سبحانه، أن الله يكرهه وإن كان حلالا، فمن الحلال ما يكرهه الله إذا كان يترتب على الحلال شيء من الضرر فإن الله يكرهه، أما الحلال الذي لا يترتب عليه ضرر فإن الله يحبه. هذا الحديث فيه أن الطلاق مباح وأنه حلال، قولها الحلال أبغض الحلال سماها حلالا فدل على أنه مباح، ولكن الله يبغضه إذا لم تدعو إليه حاجة، إذا لم تدعو إليه حاجة فإن الله يبغضه. الله يحب بقاء الزوجية، يحب بقاء الزوجية، فإذا لم تدعو حاجة من الطلاق فإن الله يبغضه ويحب بقاء الزوجية، يكون هذا دليلا على كراهة الطلاق، فلا كراهة الطلاق إذا كان لغير حاجة كما سبق. وفيه إثبات صفة من صفات الله وهي البغض، وأن الله يبغض، أن الله سبحانه وتعالى يبغض بعض الأشخاص وبعض الأعمال بعض الأشياء يقولها الله سبحانه وتعالى، كما أنه يحب بعض الأشياء، نعم، بعض الأشخاص فيه إثبات البغض لحق الله سبحانه وتعالى، وليس مثل بغض المخلوق، وإنما هو بغض يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسب التطليقة. هذا الحديث حديث ابن عمر في روايات انه طلق امراته وهي حائض، طلقها في حاله الحيض، فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. الرواية التي بعدها أنه يطلقها طاهرا من غير نفيس غير جماع. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث أن يطلقها وهي طاهر من غير نفيس، أو وهي حامل كما في الرواية الأخيرة. هذا طلاق السنة، هذا هو طلاق السنة. طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، أو وهي حامل، هذا هو طلاق السنة، يطلقها واحدة فقط في طهر لم يجامعها فيه من غير أن يمسها، أو أن تكون حاملا، هذا هو طلاق السنة. ومن خالفه فهو طلاق بدعة، إما بدعة في العدد وإما بدعة في الوقت. بدعة في العدد مثل أن يطلقها ثلاثا في لفظ واحد، هذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي، لأن السنة أن يطلقها واحدة ويتركها حتى تحيض ثلاث أيام، فإن بدا له أن يراجعها يراجعها، وإما بدا له يراجعها هي تدين تلقائيا، إذا كملت ثلاث أيام بانت تلقائيا بينونة صغرى. أما أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا غير سنة، هذا بدعي، لأن البدعة ما قالت السنة، هذا بدعي في العدل. واختلف العلماء في وقوعه أو عدم وقوعه كما يأتي. وأما البدعي في الوقت فهو أن يطلقها وهي حائض، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، لأنه في هذه الحالة يكرهها، قد يحملها كراهتها من أجل الحيض على طلاقها، ثم يندم إذا طهرت، يندم فنهى عن طلاقها وهي حائض. هذا البدعي في الوقت، وهو على نوعين: طلاق الحيض هذا واحد، النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها، الطهر الذي جامعها به. فالبدعي في الوقت على نوعين: النوع الاول طلاقها في الحيض كما في حديث ابن عمر،

هذا شرط من ابن عمر للحالة التي وقعت منه وأفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وهي الطلاق دون الثلاث في الحياة، طلاق دون ثلاث وفي الحياة. قال: وأما أنت أيها السائل فقد طلقتها ثلاثا، فعصيت الله على الطلاق البدعي في العدل، الطلاق البدعي في العدل، أو أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، هذا لا يجوز، أنه يخالف قوله تعالى: الطلاق مرتان إن كان بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها، يعني المرة الثانية. فالله شرع الطلاق متفرقا، شرع الطلاق متفرقا، وهذا المتلاعب سمع الطلاق ما أمر الله به، هذا معصية لله ولا لا؟ هذا معصية، ولهذا قال: عصيت ربي. فدل على أن جمع الكلام بكلمة واحدة معصية، وأنه حرام، وأنه بدعي، خلاف ما شرعه الله، البدعة خلاف السنة، خلاف المشروع. هذا شرح من ابن عمر رضي الله عنه، الطلاق البدعي والطلاق السني. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه، ولم يحتسبها شيئا، يعني طلقة ابن عمر لم يحتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، هذه أخذ بها من يرون أن الطلاق لا يقع في الحيض، قال: لم يحتسبها شيئا، يعني لم يعتبرها طلقة، هذا ظاهر اللفظ. لكن يقولون: هذه الرواية منكرة، تخالف رواية المشاهير من الكفار، هذه الرواية منكرة، رواية منكرة، ولو صحت لكان معناها لم يحتسبها شيئا، أي لم يعتبرها مانعة من الرجعة، لم يحتسبها شيئا، أي لم يعتبرها مانعة من الرجعة، هذا معناها إذا صح. ولكن المشهور أن هذه الرواية لم تصح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الطلاق البدعي، الطلاق البدعي في الوقت، وانتقل إلى الطلاق البدعي في العدد. انتبه، الطلاق البدعي في العدد، عرفتم السنة في العدد ولا لا؟ السنة في العدد أنه يطلقها واحدة أو يتم حتى تنقضي عدته، فإن شاء راجعها في العدة، وإن شاء تركها فبالت عند انتهاء العدة تلقائيا، بينونة صغرى، وتحل له بعقد جديد. هذا الطلاق البدعي، الطلاق السني في العدد. أما الطلاق البدعي في العدد فهو أن يجمع الثلاث بلفظ واحد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. نعم. وعن كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر والسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، أي أنه لو طلق ثلاثا فإنها لا تقع إلا واحد، لا تقع إلا واحد، لأن الثلاث بلفظ واحد هذا طلاق لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فيكون طلاقا غير صحيح، لأنه خلاف ما شرعه الله. فلما كان في خلافة عمر مضى سنتان منها، رأى رضي الله عنه تلاعب الناس في الطلاق، قال لهم: كانوا يطلقون ثلاثة ولا يعتبرونها شيء، وحصل تلاعب وتساهل في أمر الطلاق، فرأى رضي الله عنه أن يمضي الثلاثة عليهم، وأن يعتبر الثلاث بلفظ واحد طلاقا دائما بينونة كبرى، حسما لهذا الباب وهذا التلاعب. وهذا من حنسته رضي الله عنه وسياسته الشرعية العظيمة، وهو سد الطرق التي تفضي إلى الحرام وإلى التلاعب في أحكام الله. فأمر الطلاق الثلاث بلفظ واحد أمضاها ثلاثا وحكم بها عليه ووافقه الصحابة على ذلك ولم يعترضوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. استدل بهذا في آخر الحديث وفعل عمر الجمهور على أن الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثا في قضاء عمر بذلك وموافقة الصحابة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعليه جمهور أهل العلم أخذا بقضاء عمر رضي الله عنه. ولأجل منع التلاعب في القلب. وذهب جماعة من الصحابة وبعض العلماء إلى أخذ بصدر الحديث وهو صور الطلاق في عهد الرسول عهد البشر وأول صلاة عمر الثلاث واحد. فقالوا طلاق ثلاث لفظ واحد لا يقع به إلا واحد. واختار هذا الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم جمع من المحققين فقالوا الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يكون إلا طلقة واحدة بدليل أول الحديث. والمسألة خطيرة جدا شائعة جدا. ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أفتيت به مرة واحدة ثم توقف رحمه الله. أفتى بأن الطلاق الثلاث واحدة مرة واحدة ثم توقف بخطر المسألة هذه. يعني خطر رآه عمر رضي الله عنه ورآه الصحابة وتداركوه في إمضاء الطلاق حتما للذريعة. ونحن نأتي ونخالف عمر ونقول لا طلاق ثلاث ما يقع إلا واحد هذا صعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعمر كان من الخلفاء الراشدين ورأى أن هذا فيه حسن التلاعب. والناس ما هم مثل ما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كلما تأخر الوقت قل الورع وقل الدين. تساهلوا بالطلاق وصار أشقى الحين عليهم الطلاق. وما جاءني خبر أنه يبي يرجع عليه زوجته يطلق الألف والمليون ويقول أنا أروح لفلان ويرجعها عليه. حصل تلاعب. الأمر خطير جدا الحقيقة. لا شك أن سد الذرائع التي تفضي إلى الحرام الواجب. فلذلك الأئمة الكبار مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في هذه البلاد كانوا يرون رأي الجمهور. وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بالأغلبية على هذا المنع على إيقاع الطلاق كما وقعه عمر رضي الله عنه. إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يوقعه ثلاثا كما في خلافة عمر رضي الله عنه. والمسألة كما ذكرت لكم فيها خطر عظيم جدا ولا يتجرى عليها الإنسان. والناس أيضا يقل ورعهم في آخر الزمان يقل إيمانهم ودينهم يتساهلون ويتلاعبون ومنهم الفسقة الذين لا يبالون ومعناه يعني يكتبون لهم صلوا ما شئتم أن رجع عليكم وصعب. نعم. فما لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا أكثر وأكثر. نعم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان وثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله أنا أقتله. رواه النسائي ورواته موثوقون. هذا حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال أيلعن بكتاب الله؟ قال بين أظهركم. ثم قال صلى الله عليه وسلم غضبا حتى قال أحد الحاضرين ألا أقتله يا رسول الله لما رأى من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يدل على تحريم إيقاع الصلاة الثلاث بلا ظنون، وهذا مجمع عليه انه حرام وبدعه، هذا بالاجماع انه حرام وبدعه وانه تلاعب بكتاب الله، لكن هل يقع او لا يقع هذا محل الخلاف. وليس في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحده، ليس في انه اعتبرها واحده، بل غضب صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اعتبرها واحده. فهذا دليل للجمهور على أن الصلاة الثلاث بلفظ واحد محرم ومعصية لله عز وجل ويأثم عليه، لكنه يقع عليه وتبين منه جلسة بينونة كبرى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طلق أبو ركانة ثم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركالة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود هذا يؤيد ما ذهب إليه القائلون بأن الثلاث برغم واحد تقع طلقة واحد، لأن هذه الواقعة من أبي ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا فأرجعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها واحد، هذا صريح وهذا يوافق قدر حديث ابن عباس أن الطلاق كان في عهد النبي الله عليه وسلم الثلاث واحدة، هذا يوافق قدر الحديث حديث ابن عباس يوافقه. ولكن هذا كما سمعتم لما جاء عمر بخلافته ورأى الناس قد استعملوا هذا الحكم الشرعي، استعملوه وسيلة إلى التلاعب بالطلاق، فعمر رضي الله عنه حسم الباب وسد الباب عليهم ووقع الطلاق عليهم، لأنهم ما كانوا يتمشون على ما كان يتمشى عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس إذا أحدثوا شيئا وحد لهم كما يقول عمر بن عبد العزيز، يحدث لهم أمور ترجعهم عن كلام الأحكام الشريعة. فالحكمة ما ذهب إليه عمر لمبرر وهو تلاعب الناس. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس لا يتلاعبون هذا التلاعب، وكذلك في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر ما كانوا يتلاعبون هذا التلاعب. فالقضية تعود كما ذكرنا، يعني محل تحرم ومحل توقف، فلا شك أن كونك مع الجمهور أحسن من كونك مع القلة من العلماء. الإنسان يخاف على ذمته، يخاف على دينه، يفتي بشيء يفضي إلى تلاعب الناس، نعم، تساهله في جواب الصلاة. والواجب على طلبة العلم، لأن يشوف بعض طلبة العلم يتسرعون بهذا الأمر، ولذلك الناس وقعوا في التلاعب بسبب بعض طلبة العلم الذين يفتونهم على طول، لأن ما عندهم توقف عند الطلاق الثلاث واحدة، ما عندهم توقف ولا، صار الناس يتساهلون جدا. والواجب على هؤلاء أنهم ما يتدخلون بهذه المسألة، أنهم يحيلونها إلى من هم أكبر منهم ومن هم على مستوى المسؤولية في الإفتاء أو في القضاء، وما هم ملزومون في هذا الأمر، يحيلونهم على الناس اللي هم أكبر منهم والناس اللي هم موكول إليهم الإفتاء في المهمات مثل هذه، لا يتسرع طلبة العلم والله معافيهم، يوقعون أنفسهم شيء لهم عنه مندوح. المسألة حرجة جدا، فوقع عنها كبار العلماء. كيف هي صغار طلبة العلم؟ أسهل شيء عليه الفتوى في هذه المسألة العظيمة والخطيرة. نعم. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه، وفي حديث هذا حديث كان يقول فيه محمد بن إسحاق أحد السيرة المواجهة المعروف، هذا فيه كلام من أهل العلم في روايته بين موثق له بين طاعن فيه، ولذلك يقول في إسناده ابن إسحاق وفيه كلام. نعم، فهذا مما يضعف هذه الرواية. نعم. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن روكانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الرواية الرسول اعتبرها واحدة، وهذا كما قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، هذا ماشي على ما ذكره ابن عباس. لكن هل بقي الامر على هذا؟ لا، ما بقي. لما جاء عمر وراى الناس يتلاعبون اراد ان يكف هذا الباب عنهم حمايه للاعراض وحمايه للزواج من التلاعب. نعم. قبل ان نبدا بالاجابه نعطيكم اجازه الليله الاتيه عندي شبه ان شاء الله نجتمع ليله الأحد. فضيلة الشيخ، هل يفتقر الخلع إلى حكم حاكم أم أنه يجوز إذا طلبت المرأة الخلع أن يخلع إلى حكم حاكم؟ ما يحتاج إلى حكم حاكم، إذا خلعت المرأة زوجها ورضي لذلك فإنه يقع الخلع، يقع الخلع، لأن هذا حق للزوج إذا سلف وقبل الفدية وفسخ زوجته هذا حق له، ما يحتاج إلى حكم حاكم. فضيلة الشيخ، هل هناك ضوابط للخلع حتى لا يتلاعب النساء به؟ ضوابطه مثل ما سمعتم في حديث في قصة جميلة أنها كانت تكره البقاء مع ثابت رضي الله عنه أنها لا تقبله نفسها، إذا كانت المرأة لا تقبل زوجها تنظر منه هذا النهور فيباح لها. فضيلة الشيخ، إذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض، إذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض لإطالة العدة رغبة في زوجها فهل يجوز؟ ما أعرف أن هذا هو يطول العدة، يعني يطول نزول الحيض. الحيض إذا تجاوز 15 يوم ينزل، أكثر من 15 يوم هي محدودة، ما يحصل لك تمدد. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، كيف تحسب العدة؟ كيف تحسب ثلاث أيام، ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها بها، ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها بها إذا طلقها بالحيض. أما إذا طلقها وهي طاهر، إذا طلقها وهي طاهر من الحيض ثلاث حيض تمر عليها بعد الطلاق. نعم. فضيلة الشيخ، وإن كانت ليس لها حيض يائسة أو صغيرة كما قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، الأشهر بدل الحيض. نعم. فضيلة الشيخ، ما القول الراجح في عدة المطلقة الرجعية والبائن والمختلعة؟ نعم، القول الراجح أنها ثلاثة أشهر، قوله تعالى: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر، أي ثلاث حيض. وقيل ثلاثة أطهار، اختلف العلماء في القرى هل هي الأطهار ولا الحيض، الراجح أنها الحيض. نعم. فضيلة الشيخ، هل ما قدر من عمر رضي الله عنه في الطلاق ثلاثا من الممكن أن يقال عنه إنه نسخ لما كان في أول الإسلام؟ ما أظن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينه، ولكن لها يعتبر للعلة التي رآها عمر، العلة التي رآها عمر وهي المحتلة. إذا حصل محتلة فإن ولي الأمر يتدخل لمنع المحتلة، وعمر رضي الله عنه لاحظ المحتلة فمنع منها ولم يكن. نعم. فضيلة الشيخ، القائلون بأن عدة المقتلعة ثلاثة قرون كيف يوجهون حديث ثابت وجعل عدتها أيضا؟ يردونه من المحكم، يردونه من المحكم وهو ثلاثة قرون، ولكن القرآن يعني حيرها عن ثلاثة قرون. نعم، لأنه صحيح. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الزوجات تطلب الطلاق من زوجها لأقل مشكلة، فما حكم ذلك؟ لا ينبغي لها، لا يجوز لها هذا. أي رأت طلب الطلاق من غير ما فات حرام عليها رائحة الجنة، وعيد شديد. هذه المرأة أن تطلب الطلاق من غير ما من الزوج. نعم. أما إذا كان لطلبها سبب، سبب صحيح، فلا. نعم. فضيلة الشيخ، هل من حق الزوجة إلزام الزوج بالإنجاب إذا رفض؟ وإن أقر هل لها أن تفارقه على عوض؟ الإنجاب ما هو باختياره حتى تجب له عليه، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هذا بيد الله. وإذا أرادت المطالعة ورضيه، إذا رضيه بالمطالعة فلا بأس، أما إنه يجبر على طلاقها لأنه لا يوجد فلا لا. ليس من العيوب تبيح الفتح أو تبيح الخيار للمرأة. نعم، لأن هذا ليس بيد الزوج. نعم. فضيلة الشيخ، ورد عندي إشكال في قولكم. نعم. ورد عندي إشكال في قولكم إن الحلال الذي يترتب عليه ضرر فإن الله يبغضه، أليس الحلال إذا ترتب عليه ضرر تحول من كونه حلال إلى كونه مكروه أو محرم؟ أرجو إزالة اللبس. قوله يبغضه هذا دليل على أنه مكروه، هذا حلال يكون مكروه، لكن لا يصل إلى حد الحرام، لا يصل إلى حد الحرام إلا إذا كان الضرر عظيما لا يتحمل. لا لا، الضرر ما شيء يصل من الضرر، لكن إذا كان الضرر لا يتحمل فلا يصل إلى حد الحرام. لأن إذا كان الضرر جزئي أو يسير فهذا يتحمل، ولكن يكره الطلاق من أجله، يكره الطلاق من أجله. نعم. فضيلة الشيخ، إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفتح وطلقها فهل له أن يتزوجها؟ إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفتح وطلقها فهل له أن يتزوجها مرة أخرى قبل أن تتزوج بزوج آخر؟ نعم، كما تزوجها بعقد جديد، تزوجها بعقد جديد. إذا طلقها قبل الدخول بالغ ليونة أخرى يتزوجها بعقد جديد، إلا إذا كان طلقها ثلاثا بلفظ واحد فإنها بالغ منه، أما إذا كان الطلاق دون الثلاث فإنها تبين منه بينونة صغرى وله أن يعقد عليها عقد جديد. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الأطباء يقول إن بعض النساء وهذا قليل ممكن أن تحيض ثلاث حيض في شهر واحد، فهل هذا ممكن؟ وهل إذا حاضت في الشهر الواحد ثلاث حيض انتهت عدتها؟ هذا يا أخي ذكره الفقهاء، ما هو الأطباء، ذكره الفقهاء أنه يمكن أن المرأة تحيض ثلاث حيض في شهر واحد، ولذلك قالوا أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيضة يوم وليلة، هذا أقل حيض. وإذا كان حيضتها يوم وليلة فإنه يمكن أن تحيض في الشهر ثلاث حيض. نعم. وهذا وقع في زمن علي رضي الله عنه، وقع هذا في خلافة علي رضي الله عنه، امرأة زعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وأنها خرجت من العدة، فاستشار شريحا القاضي وكان حاضرا فقال إن جاءت البينة فنعم،

هذا يكون من الفسقة المتوعدين بالنار إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذا من أحاديث الوعيد. إذا كان هذا الديون ليس كافرا ولا مرتدا إنما هو من المسلمين. الدياسة معصية كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه تحت المشيئة. هذا الحديث من أحاديث الوعيد. قضية الشيخ يحصل أن الإنسان إذا اجتمع بأحد إخوانه لا يرتاح له ويجد بغضا وكراهية في الذهاب والجلوس معه لا لسبب ولكن شيء من الله، فهل هذا داخل في الحديث الذي يغفر الله لكل مسلم إلا المتشاحنين؟ نعم، ينبغي أن يتغلب على نفسه، ويجلس مع أخيه يتكلم معه ويسلم عليه ويتغلب على نفسه، يكون مخطئا هو فيما حصل منه لأنه يكره أخاه بغير حق، عليه أن يتغلب على نفسه يتعود يستعيذ من الشيطان ويزول عنه هذا بإذن الله. فضيلة الشيخ، هل الظهار يقع طلاق أم يعتبر يمين وماذا يترتب عليه؟ الظهار كان طلاقا في الجاهلية وفي أول الإسلام حتى حدثت واقعة المجادلة فصار يمينا مكفرة، حتى وقعت واقعة المجادلة التي نزلت في صفتها صورة المجادلة السمع الله فصار يمينا مكفرة. نعم، وليس طلاقا. نعم. فضيلة الشيخ، إني متزوج بزوجتين إحداهما معلمة وقد اشترطت علي أنه إذا كانت هناك حاجة ملحة أن أستخدم خادمة من مالها وقد وجدت الحاجة، فهل يثبت هذا الشرط لها أم أمنعها؟ لها ما شرطت واستخدم الخادمة في الضوابط الشرعية، تكون معها محرمها، تكون مسلمة، تكون معها محرمها يأتي بها ويذهب بها إذا انتهى عقدها، وتكون مسلمة، تكون متحجبة، هذه الشروط. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة كان عندها اضطراب في الدورة وكانت متزوجة وكانت تستعمل العلاج في إنذار الدورة ثم طلقت هذه المرأة، فهل يجوز لها أن تأكل علاج لينزل الدورة علما بأن دورتها تتأخر وتجلس بعض الأحيان أكثر من 4 أشهر؟ لا ينبغي للنساء التلاعب بالدورات وبصحتهم والحروب تضر على المضرة على الجسم والمضرة على المرأة، ينبغي لها أن تترك الأمر لما أجراه الله سبحانه وتعالى، تترك الحيض على ما هو عليه على أنفع لها وأقع لها من التلاعب هذه الحبوب. هذه الحبوب أحدثت عند النساء اضطرابا كثيرا وإشكالات كثيرة في أمور الصيام وفي أمور العدة وفي أمور، فيجب على النساء ترك هذه الحبوب. نعم. فضيلة الشيخ، ألا ترون حفظكم الله تخصيص لجنة في الإفتاء للنظر في أحكام الطلاق والإفتاء فيه لمنع التلاعب في الإفتاء لمن هم ليسوا أهلا لذلك؟ هذا موضوع اللجنة تقبل الفتاوى في الطلاق وفي غيرها لا تمتنع من شيء. نعم. فضيلة الشيخ، والقضاة كذلك يتقبلون قضايا الطلاق وقضايا غيرها، الأبواب مفتوحة ولله الحمد، المحاكم في دار الإسلام مفتوحة للأموال. نعم. لكن بعض الناس ما يريد أن يروح للمحكمة ولا يريد أن يروح للإفتاء، يخاف أنه ما يدور على هواه، يدور راسهم على هواه يصلح له، وهذه المصيبة. يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، صنف رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث ابن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث، الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن، وسنده ضعيف. لا إله إلا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز التلاعب في هذه الألفاظ الأربعة: النساء، الطلاق، والرجعة، والعتق. فمن تكلم بهن فإنه يؤاخذ بهن ويلزمه مدلولهن، سواء كان جاهلا أي قاصدا لما يقول أو هازلا يعني لاعبا أو ماذئا، فإنه لا ينظر إلى قصده بل يقتر عليه بلفظه. ولو قال أنا أنبح أو أنا ما فقد أو قال أنا أجهل هذه الأمور فإنه لا يعتق ويقع عليه الصلاة الذي تلفظ به سواء كان جاهزا او هازلا او مالكا. ويقع النساء سواء كان جاهزا او مالكا او هازلا. فاذا قال زوجتك اذا قال الولد زوجتك فقال الاخر قبل انعقد النساء. ولو قال احدهما انا العب او انا ما اقصد او انا اعتمد فان النكاح ينعقد، لان هذا مثالا لجوز اللعب فيه ولا النهي. وكذلك اذا قال انا اعتقت عبدي أنا او قال لعبده انت عزيز ثم قال انا امزح او العب وما قصد فإنه يحكم العهد ولا نظر لقوله، لأننا نعامله بمعنى لفظه والقرين. وكذلك الرجعة إذا طلق زوجته دون الثلاث، إذا طلق زوجته دون الثلاث على غير عذر وقال راجعتها وهي في العدة فإنها قد أثر الرجعة وتعود إلى عصمته، ولو قال إنه مازح أو يلعب أو ما قصد الرجعة. هذه الأمور الأربعة صريحة في معانيها ومدلولاتها، فلا تحتاج إلى نية المتكلم، بل يلزم ما تدل عليه من معانيها التي تحت ألفاظها. فهذا فيه منع التلاعب في هذه الأمور الأربعة: النساء والطلاق والرجعة والعتق، وأن من صدرت منه ألزم بها لهذه الأحاديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الإنسان لا يؤاخذ بوساوس نفسه وما طرأ على خاطره من خلاق أو غيره من العقول فإنه لا يؤاخذ ما دام أنه لم يتكلم. لو قرأ في نفسه أن يصلى الجوز أو أنه سيصلي لكنه ما تأخر أو أنه عقد لفلان عليه أو أنه أعتق مملوكه لكنه لم يتأخر وإنما هذا في نفسه فقط فإنه لا يؤاخذ. هذا حديث مسلم أحدثت به أنفسها على المفعول أو ما حدثت به أنفسها على أنه فاعل حديث مسلم. الإنسان لا يؤاخذ إلا بما تكلم به ولفظ به وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لأنه يقطع الوسواس الذي يدور في النفوس ويدور في الخواطر أنه لا يضر صاحبه ما لم يتكلم به سواء فيما بينه وبين الله فلا يأثم أو فيما بينه وبين الناس من طلاق وغيره ومجرد من يهدي في الصلاة بدون تلفظ لا يحصل بها صلاة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يكفر. هذا الحديث مر من طرق لكنه فيه كلام كثير عند أهل العلم ولكنه في مجموع طرق الروايات يخلص الاحتجاج وهو من أحاديث الأربعين النووية التي ذكرها الحافظ النووي إن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ثلاثة أمور لأنه ليس له قصد فيها الخطأ ما قصده النسيان كذلك ما قصد الشيء الذي نسي وما قصد تركه ما قصد الترك وما استكره عليه يعني أكرههم عليه غيره فإن المكره ليس له نية ولا قصد. وهذا بما بين العبد وبين ربه فلا يعاقب لا يعاقب بهذه الأمور ما أخطأ فيه أو ما نسيه أو ما أكره عليه. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى قد فعل وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره على كلمة الكفر يقولها هذا لا يأثم عند الله إذا كان قصده التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان. وإنما قال هذه الإسلام فقط تخلصا من الإكراه كما حصل لعمار بن ياسر صلى الله عليه الذي هو سبب نزول هذه الآية أنه أجبر على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلص من الإكراه إلا بأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه. ولما استبت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كيف وجدت قلبي؟ قال مطمئن بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعلوا. وأنزل الله هذه الآية إلا من رحم وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه ولا يأثم. أما حقوق الناس